الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة الاهتمام بالآخرة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى ولا تنسوا أنكم خلقتم في هذه الدنيا لغاية عظيمة ومهمة نبيلة، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب علينا أن نتذكر هذا الأمر وأن لا نتركه، فإن من يترك هذا الأمر يتركه الله وينسيه مصالح نفسه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني غد يوم القيامة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا يعني تركوا الله، مش نسوا يعني عدم التذكر، النسيان هنا معناه الترك المتعمد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، حتى المصالح تاع أنفسهم ربي يبعدهم عليها، فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله، تذكروا دائما أن الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا لهذه العبادة التي هي أعظم شيء أمر الله به، وهو توحيد الله وعدم الإشراك به. والعبادة يا عباد الله تكون في جميع شؤوننا، وليس في الشعائر التعبدية فقط، بل في كل أمورنا، في العبادات والمعاملات والأخلاق. فالفلاح الذي يتقن فلاحته لوجه الله وهو مؤمن، فهو بعبادة الله مع محافظته على الصلاة، ليس كما يقول بعض الناس العمل عبادة وينسوا العبادة اللي هي الصلاة. لا، العمل عبادة إذا كنت تنوي وجه الله وتقوم بشعائر الله ولا تخالف أوامر الله. فالمسلم يسير مع قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيا أيها المسلم، كن مسلما في التجارة مع المحافظة على الصلاة، كن مسلما في الدراسة، كن مسلما في البر، في البحر، في الجو، في بلدك، في الغربة، في طعامك، في شرابك، في أفراحك. كان الناس في العرس يصرخوا كاع بالمسلم، لا، أنت مسلم، دير العرس بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. كذلك إذا كنت حزينا في جنازة عليك أن تسير على هدي الإسلام. ولهذا روى أبو ذر الغفاري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس، يعني عامل الناس، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أيها الناس، اعلموا بارك الله فيكم أنه مما يساعدنا على هذا الأمر عدم الغفلة عن الآخرة، وأن ننظر إلى الدنيا على أنها دار ممر لا دار مقر، وأن هذه الحياة كما وصفها الله في كثير من الآيات، منها قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لا معنى الحيوان، أصل الكلمة الحيايان، قلبت الياء واو. ما معنى الحيوان هنا؟ أي الحياة الدائمة الحقيقية التي لا موت فيها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، وعد نفسك بالموتى، وإياك ودعوات المظلوم فإنهن مجابات، وعليك بصلاة الغداة يعني الصبح وصلاة العشاء فاشهدهما فلو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا. رواه الطبراني وهو حديث حسن. أيها المسلمون، يجب علينا أن نهتم بالآخرة وأن نجعلها نصب أعيننا، وأن نكثر من ذكرها، وأن نسعى لها سعيها حتى لا تغرنا هذه الحياة الدنيا الثانية، بل نستعمل الدنيا وسيلة نتقوى بها على المسير إلى حياتنا الحقيقية وإلى وطننا الأصلي ألا وهو الجنة. إذن لما تأكل ألا تأكل، ما تأكل فقط وحبيت ناكل، لا، قل باش نتقوى على طاعة الله، وطاعة الله سواء في العمل تقوم على روحك ولا صلاة، هكذا تتخذ هذه الدنيا وسيلة تتقوى بها على طاعة الله. إذا اهتممنا بالآخرة فإن هناك فوائد عظيمة ليهتم بالآخرة، جل تفكيره بالآخرة، يعني مثلا التفكير تاعنا صور شغل هكذا 100%، 80% يفكروا في الآخرة، 20% يفكروا في الدنيا. إذا فعلنا هذا ربي يعطينا الهدى وعدم الضلال، ويعطينا السعادة وعدم الشقاء، ويبعد علينا الحياة الضنكة، ويعطينا الأمن وعدم الخوف والحزن، ويعطينا البركة في الأوقات والأرزاق، ويعطينا القناعة، ويعطينا غنى القلب واطمئنان النفس وراحتها، وفي الآخرة دخول الجنة كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني واحد يتبع هدي الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف وش هو يدير، يعرف ماذا يفعل، الأمور واضحة قدامه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هناك بعض البلدان المتقدمة تكنولوجيا في هذا العصر، إن الراتب تاع الخدام عندهم أعلى راتب في العالم، المفروض يكونوا سعداء، سبحان الله، في المقابل أعلى نسبة للانتحار هذه البلدان. علاه؟ لأنهم يهتمون بالدنيا فقط ولا يفكرون في الآخرة بتاتا. ولهذا روى أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه. اسمع الآن الفوائد في تهتم بالآخرة. ما معنى تهتم بالآخرة؟ على بقلبك فكر غدوة يوم القيامة ندخل الجنة بدون حساب، وش من درجة نكون، نكون قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ الإنسان يفكر يوم القيامة ندخل بدون حساب ولا عقاب ولا نتحاسب ونتعاقب، الإنسان يفكر هكذا. نحن اليوم نفكر في الدنيا كثيرا، حتى إن كثيرا منا يمرض يهبل على جهة الدنيا. كل فلان وش به؟ كانوا يعطوه الإنسان كان معطوه ضرب فتة، لا صلى صلاة الصبح في الوقت، هو دائما يصليها 10 تاع الصباح، نوضو مع الصباح صلاة الصبح تاجد صباح الخير يما صباح الخير بابا عادي فرحاني ما صلينا كلو هلا أين كنتم من الآخرة؟ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله مخدع الجمود شم تاع الجمود وأتته الدنيا وهي راغمة تجيه الدنيا وهي راغمة مش ما قبل يخدم لا لا يخدم وشنو ربي يبارك له ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه لا يشبعش وفرق عليه شمله يتدبر ربي الرايتا ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له يعني ما كانش بارك رواه الترمذي وهو حديث صحيح اتقوا الله يا عباد الله واهتموا بآخرتكم أكثر من اهتمامكم بدنياكم تكونوا من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله ليس معنى الاهتمام بالآخرة أن نترك الدنيا وأن لا نعمل لكسب القوت كسب المال ليس هذا وإنما المقصود الدنيا نخليوها في يدينا نعبدوها كما نحبوا احنا نسيروها كما نحبوا الدنيا ما نخلوهاش في قلوبنا هذا المعنى ليس معنى هذا الآن ما نبني وما نعمرو وما نخدمو لا لا لا وإنما ما ندخلش الدنيا إلى قلبنا كيف يكون ذلك بالخطوات الآتية أولا علينا أن نعرف حقيقة الدنيا وأن نعرف حقيقة الآخرة الدنيا ثانية تكسب تكسب تكسب ما تكون تخليها معنى اكسب هذا اللي كسبته وجد دارك في الآخرة ثانيا كثرة ذكر الموت يعني بزاف الناس كي تذكر الموت بعد خلينا نعيشوا في ذكر الموت أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام ليس بذكر الموت بل قال أكثروا من ذكر هذه اللذات علاه يعني إذا كان إنسان عاصي يتوب إذا كان إنسان متكاسل يجري الطاعة هذا المقصود من ذكر الموت ما تظلمش تقول أنا قوي اليوم عندي الجاع عندي المال يلا اذكر الموت وكذلك الغاية من وجودنا ما ننساوش علاه رانا في هذه الدنيا رانا مسافرين ورانا لعبد الله كمل المهمة تاعك تروح لدارك تروح بلادك الأصلية ثالثاً علينا بأداء الواجبات والمأمورات وخاصة الصلاة وذكر الله وعلينا أن نجتنب المنهيات وخاصة الآفات اللسان علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر خطايا بني آدم في لسانه رواه الطبراني وهو حديث حسن أكثر الذنوب منين جاي من لسان بلا حافظ على لسان رابعا القناعة بالحلال والبعد عن البخل والإسراف والتبذير والترف والتنعم تنعم زايد ترف قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قاعدة ذهبية قرآنية مهمة كول واشرب وبعد عن التعب كان الناس يقصر بالماكلة ما عندوش شيء يدير ياكل لا واحد يشرب منها 18 فنجان تاع قهوة حلال هذا المرض هذا حنا نشربوا القهوة الشرق الأوسط يشربوا لاتاي ما عندوش شيء يديروا هيا هيا ديرنا براد شاي علاه ما عندناش شنو نديروا لا تشرب شنو شنطه قبيله خلاص ما تبيعها ما تحشر وكلوا واشربوا ولا تخلوا كاين ناس ما عندهمش شي يدير جبنا شويه قاطيش نصرو بها وكلوا واشربوا ولا تخلوا لأن كثرة الأكل تؤدي إلى التعلق بالدنيا، والتعلق بالدنيا يؤدي إلى الجبن والخوف، خاصة إذا جاء الجهاد في سبيل الله. لماذا اليوم كثير من المسلمين، نقول كلهم كاين رجال، كثير من المسلمين ما يجاهدوش، خاصة عندهم القوة ما يستعملوهاش، على حب الدنيا. يقول كي نقاتل نموت، يا ربي تموت ولو في فراشك، لكن التعلق بالدنيا هو يخلينا عندنا عدم الشجاعة على ذلك. خامسا، علينا أن نقتدي بالصالحين، وخاصة الأنبياء، وفي مقدمتهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان عنده المال. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فقير، بعض الناس عندهم الرسول كان فقير، لا، كان فقير مقبل. ووجدك عائلا، يعني فقير فأغنى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبذل، يصدق، يعاون ويصبر. بعض الناس عندهم الرسول فقير، لا، الرسول ما كانش فقير، كان عنده، ولكنه كان يبذل ويعين ويساعد. سادسا، علينا أن لا ننبهر بالطرف الذي يعيشه الكفار والفساق. ما تشوفش ليهم بزاف، ما الذي جعل كثير من الشباب يخاطرون بأنفسهم في البحر؟ نظرة للحياة الدنيا تاع الكفار والفساق. ربي وش يقولنا في القرآن؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى لما تكلم عن القرآن، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لازم تفرح باللي انت مسلم عندك القرآن، انت خير منهم. بالك تشوف روحك باللي أمريكا خير منك، الأمريكي الكافر خير منك، الفرنسي المنافق الكافر خير منك، انت خير منه ولو كنت فقيرا. علاه؟ عندك القرآن، عندك الإيمان، عندك الطهارة، مصادر انذار، ما فيهمش الخنزير، ما فيهمش النجاسة تاع الخمر، انت خير منهم انت. أما الإنسان ما يشوف هو خير منا، يضحي، يركب البحر، ممكن يروح بطريقة غير آمنة، المهم يروح يعيش عندهم. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يا رسول، يا محمد، ويا كل مسلم، رانا أعطينا لك سبع المثاني من آيات سورة الفاتحة والقرآن العظيم. سورة الفاتحة سورة عظيمة، عندك سورة الفاتحة في صدرك، أنت أحسن من جميع كفار هذه الدنيا. والقرآن العظيم، ثم وش قال له؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ما الذي جعل كثيرا من المسلمين يحتفلون بأعياد الكفار مثل عيد المسيح وكريسمس وغيرها؟ الإعجاب بالكفار، لا تنظر إليهم، حتى إذا نظرت إليهم لا تتعجب من زخرفتهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. ما معنى سجن المؤمن؟ يعني كنديروا مقارنة بين الدنيا اللي راك عايش فيها ولو كنت من الملوك مع الجنة اللي راح تروح ليها، يا ودي راك في سجن هنا ما والو. بالنسبة للكافر، كل مشوه يعيش من الملذات والشهوات والتطورات المادية، واش راهو يستناه من عذاب؟ راهو هنا في الجنة. هكذا ننظر إلى الكفار، ماشي ننظر ربي عطاهم كلش، ربي يحبهم. كاين بعض الناس خاصهم في العاصمة يقولوا ولاد سيدنا عيسى ربي يحبهم، ماشي ولاد سيدنا عيسى، سيدنا عيسى يكبر منهم. حنا هما أتباع سيدنا عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام كان موحدا، ولما ينزل إن شاء الله في آخر الزمان راح يحكم بالإسلام اللي جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. سابعا، علينا أن ندعو أن يجعل الله تعالى همنا الآخرة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إذن هذه سبع أدوية علينا أن نسير على أدوها، بل نعيش حياتنا، نخدمه، نجريه، نشتهد الدنيا، صح؟ الدنيا ما تدخلش للقلب، ما تسيرنيش الدنيا، أنا نسيرها، ما نهبش على جالها، ما نخليش صلاة على جال الخبزة، ما نخدم في مكان حرام على جال الخبزة. هذا هو الزهد في الدنيا. وليس معنى الزهد في الدنيا تلبس شكارة وتمشي حفيان تاكل خبز يابس وكاس قادر تاكل، لا لا، الزهد في الدنيا عندك المال جبته من حلال وأنت الذي تسيره. ما هو طريق للوصول إلى هذا بتوفيق الله؟ أولا علينا بالعلم النافع، نقرأ ونتعلم فيها، تعلموا كيف تتعامل مع هذه الدنيا هذه، ما تعلموش من الأغاني. كان بعض الأغاني شو ننصحك نوصيك يا ويدي دنيا الرابعة، وهو رايح بها ما توصيك أنت. كان يوصيني ربي والنبي عليه الصلاة والسلام وعلماء الشريعة. كذلك علينا أن نعمل بهذه المعلومات التي نتعلموها ونربيو أنفسنا وأولادنا. وليدي وليدي احرص باش تكون سعيد باش تكون غني. هاي نربيو أولادنا، تقول وليدي اخدم اخدم اخدم يا ولد وقت صلاة، ها علينا صلاة وبعد وقت لا، قول يا وليدي اخدم عاود مع صلاة واخدم باش تكون سعيد. أما غني إذا كنت غني وسعيد الله يبارك، ماشي غني راك سعيد. هكذا إن شاء الله نهتم بآخرتنا ولا ننسى دنيا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارحمنا الزهد في الدنيا والزهد فيما في أيدي الناس يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم يا ربي احفظهم من الفقر والكفر يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، وارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين اغفر لوالدينا ووالدينا ووالدي والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين، اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم الف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم ول علينا الاخيار ولا تسلط علينا الاشرار يا رب العالمين، اللهم يا رب كل اخواننا المظلومين في غزه وفلسطين وفي كل مكان، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم يا رب فانهم مظلومون، اللهم اجب دعوتهم فانك تجيب دعوه المظلوم يا رب العالمين، يا رب اجب دعوتهم يا رب واجب دعوتنا فنحن مظلومون معهم يا رب العالمين، اجب دعوتنا يا رب العالمين، اللهم اكشف عنهم هذا الظلم وهذا الاضطهاد وهذا القصف يا رب العالمين، اللهم آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، اللهم يا ربي اجمعهم يا ربي على الخير، ومن مات أو قتل منهم فاجعله عندك من الشهداء المرحومين يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك يا رب، انصرهم يا رب ثبت أقدامهم يا ربي، أعطهم روحا من عندك يا رب العالمين وقوة وثباتا، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وفق المسلمين لإعانتهم بالجهاد في سبيل الله يا رب العالمين، وليس بالطعام فقط يا رب، افتح باب الجهاد في سبيلك، افتح باب الجهاد في سبيلك وانصرنا على القوم الظالمين يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الملاعين، لعنة الله عليهم يا رب، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم وبمن يعينهم من الكفار والمنافقين يا رب، عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم ألق بينهم الفتنة والاضطراب وأشغلهم في أنفسهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، أجب دعاءنا يا رب العالمين، اللهم اصرف الغيث ولا تجعلنا من الفقراء.